قاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في إزارك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صحيح. إذن أسماء الله من محصورة بعدد معين، لأن منها أي من أسماء الله ما استأثر بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. إذن فليست محصورة بعدد معين. فلو قال لنا قائل: هل أسماء الله محصورة بعدد معين؟ قلنا لا. ولو قال لماذا؟ قلنا لأن منها إيش؟ ما استأثر الله بعلمه فلا يمكن الإحاطة به. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددت هذه الصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة ولم يطلع. يعني هذا الحديث نحن قررنا الآن أن أسماء الله غير محصورة، فلو قال لنا قائل: بل هي محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال 99 اسما بس، ثم عاد واستأنف فقال: من أحصاها، أي من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة. وهذا ينقض قولكم إن أسماء الله غير محصورة. نقول: هذا لا ينقض قولنا، لأننا لسنا الذين قلناه، بل قاله أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وحينئذ لا يمكن أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الجواب عن هذا الحديث 99 أسما؟ نقول: الجواب أن لله هذا العدد من الأسماء، من أحصاه دخل الجنة، ولا ينافي أن يكون له أسماء أخرى لم تدخل في هذا الحكم. ونظير ذلك أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذا قلت هذه العبارة: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا هذه 100؟ لا، لكن المعنى أن عندي 100 أعددتها لذلك، يعني وعندي أشياء أخرى 100,000 ما أعددتها للصدقة. وأظن هذا واضح. عندي مثلا عندي ثوبان أعددتهما للجمعة، هل معناه ليس عندك ثياب غيرهما؟ لا، لا يلزم، هذا مثلها أيضا. فنقول: إن من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها. من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، أي هذه 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، وليست الجملة الثانية مستقلة عن الأولى كما توهمه بعض العلماء. نعم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي صفحة 82 بعد 300 المجلد الثالث السادس تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك صفحة 79 بعد 300 إن الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 15 بعد 200 ومجلد 11 طبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك انتهى. ولما صار علله بماذا؟ بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج، كل هذه علل تقدح في صحة الحديث الذي فيه عد الأسماء. ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها أشياء لا تصح أن تكون أسما، ومنها أشياء فلم تذكر وهي من أسماء الله ثبت بها الحديث. فالرب مثلا لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله، والشافي لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله. فلما كان في هذه الأسماء ما لا يصح أن يكون من أسمائه في الأسماء المعدودة هذه في الحديث، ولما كان من الأسماء الثابتة عنه ما ليس فيها وهي ظاهرة ومشهورة، دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. نعم. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت ومن أحب أن يطلع على هذه الأنواع في عدها فليرجع إلى فتح الباري، لأنه ذكر أشياء غريبة مما قال بعض العلماء أنها من أسماء الله وهي بعيدة أن تكون من أسماء الله. والسبب سبب هذا الاختلاف أنه لم يصح فيها حديث بالتعيين، لو صح الحديث بالتعيين ما بقى لأحد كلام، ولهذا كثر الكلام فيها وكثر الاضطراب في تعيينها. هنا وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. هذا الجمع عرضناه مرة على الطلبة وقلنا اجمعوا ما في كتاب الله من الأسماء، وجمعوا فصار مطابقا لما جمعته سابقا. وهذا الطريقة كنا نستعملها فيما سبق، ولا أدري هل يصح أن نستعملها الآن ولا لا. ها؟ يصح؟ لا لا، من القرآن، القرآن قريب. يعني مثلا لو قلنا اذكر فوائد التقوى في القرآن الكريم فقط، أظن هذا سهل. ها؟ سهل وبسيط. اذكر مثلا أوصاف القرآن في القرآن الكريم، بماذا وصفه الله؟ بأنه قرآن وفرقان وذكر إلى آخره. هذه في الحقيقة تنفع الطلبة وتربطهم بكلام الله عز وجل. لو قلنا مثلا أذكر كم موضعا ذكرت فيه الصلاة والزكاة مجموعتين ومفرقتين، يمكن؟ يمكن. طيب، لو أردنا أن نعرض مسائل مهمة الخلاف فيها مشهور والنزاع فيها معلوم، وقلنا يلا حققوا لنا هذه المسألة، يمكن؟ ها؟ من القرآن ومن غير القرآن؟ ها؟ يمكن، لكن عاد هذه فيها شيء من الصعوبة على بعضكم. المهم إذا كان هذا يمكن فأنا أرى أنه مفيد للطالب، مفيد للطالب لشان يتفتح ذهنه ويبدأ يعرف كيف يراجع. اي نعم. ها؟ ما في وقت؟ كل اوقاتنا كتاب، ما يستطيع انسان يعمل شيء اكثر من 15 في اليوم. اي تحتمل ساعتين او ثلاث ساعات اذا كان اكثر الكلام. نخليه مثلا يوم الجمعة. ما تشرب بعد صلاة الجمعة. ها؟ صلاة الجمعة نرجع في العطلة؟ اي في الأيام الدراسية. طيب زين، نعم يلا. من كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول. لاحظوا أننا طاعينا في الترتيب الحروف الهجائية مهي الأبجدية، الحروف الهجائية. ها أولى الأبجدية يقول أهلك عبد الرحمن الآن اقرأ له، اقرأ عليه. أبجد هو الكلمة، لا أبجد هو الحق كلمة، سخر لا كلمة، صحف سخر لا لا لا أبجد لا تقدر تردد. ها أبجد هو الحق كلمة قرشت لا سخر قرشت على كل حال إن شاء بعد الطلبة يبينها لك يا خليل. الحروف الهجائية مرتبة ألف باء تاء ثاء إلى آخره. الحروف الأبجدية ما هو هذا ترتيبه؟ شوف أبجد بعد الباء جيم بعد الجيم دال، أي نعم، الذال هي آخر شيء. نعم ها هل هي أبجد؟ وش الحرفين؟ أبجد كل حروفها، كل حروفها جاية ثمانية. ممكن الألف؟ لا لا أبجد هذه همزة من هي ألف. ها؟ إيه لا ألف لم ألف ولا ألف. لا لام ألف يعني لا، هذه يعدونها أكثر من باللام والألف. لا بس هذه حرف هجائي، لأن لام لا هي غير لام الجر. نعم. والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفير الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحق. طيب الحق المبين هذه جمعناها مع أن الميم مهب بعد الحاء، لأنها قرنت في القرآن جميعا، مثل ما قلنا الحي القيوم والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن. إيه طيب أحسن صح، خلينا نكملها الآن. الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. طيب تمام. أما الله فأدلته من القرآن كثيرة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاثة. طيب الأحد قل هو الله أحد. الأعلى طيب. الأكرم اقرأ وربك الأكرم. الإله وإلهكم إله واحد، أي نعم. أما الأول والآخر والظهر والباطن ففي سورة الحديث، والباقي إن شاء الله بعد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، قال حبيب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد. أصبر، إحنا أظن طلبنا أن الأدلة طلبنا الأدلة وذكرنا بعضها. ها؟ إلى الظاهر والباطن البارئ والله لا خالق البارئ المصور. طيب البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البصير وهو السميع البصير. طيب الوهاب التواب ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الجبار العزيز الجبار. طيب الحافظ فالله خير حافظا. طيب الباطن الحسيب وكفى بالله حسيبا. الحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ. طيب الحفي إنه كان بي حفيا. وهذا في الحقيقة فيه شيء من التردد لأنه قد يقال إنه من الأفعال وليس من الأسماء لأنه قيد قال إنه كان بي حفيا. طيب القيوم إيش؟ معنى الحق الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق والمبين قلناها. الحكيم كثير هذه التها. الحليم غفور حليم. طيب الحميد إلى صراط العزيز الحميد. نعم الحي القيوم في آية الكرسي. الخبير وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخالق في سورة الحشر آخر سورة الحشر. الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم. الرؤوف كثيرة. الرحمن الرحيم كثيرة. الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا. طيب السلام في آخر الحشر. السميع كثير. الشاكر وكان الله شاكرا عليما. الشكور إنه غفور شكور. الشهيد والله على كل شيء شهيد. طيب الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. العالم العالم هذا مضاف مضاف. العالم غير مضاف. لا عليم غير عالم. هن في القرآن مضاف هذا. طيب وكنا بكل شيء عالمين. طيب العزيز كثير. العظيم في آية الكرسي. العفو قلناه نعم نعم نعم على سورة المجادلة. العليم كثير. العلي في آية الكرسي. الغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن. طيب الغفور كثير. الغني وهو الغني الحميد. الفتاح وهو الفتاح العليم. القادر اي نعم وكذلك فنعم القادرون. طيب القاهر قاهر في قلبه. طيب القدوس ايش القدير. نعم القدير كثير. القريب ايضا كثير. القوي وهو القوي العزيز. طيب القهار لله الواحد القهار كثير. الكبير كبير كثير ايضا. الكريم كثير. اللطيف كثير. المؤمن السلام المؤمن آخر الحشر. المتعالي الكبير المتعال، المتكبر في آية الحشر، المتين ذو القوة المتين، المجيب، إن ربي قريب مجيب. طيب المجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المحيط وكان الله بكل شيء محيطا. المصور في آخر الحشر. المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا في سورة النساء. الملك، الملك القدوس في آخر الحشر. المليك عند مليك مقتدر. طيب المولى كثير، لا نعم المولى ونعم النصير. المهيمن في آخر الحشر. النصير كثير. الواحد وهو الواحد القهار. الوارث نعم نعم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الواسع، والله واسع عليم. طيب الودود وهو الغفور الودود. نعم. الوكيل وكفى بالله وكيلا. المولى الولي، صح نعم. الولي وهو الولي الحميد. نعم، لا ولي الذين مضاف هذا. طيب الوهاب، إنك أنت الوهاب. طيب كم هذه؟ 81. اي نعم. ومن السنة، يلا. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحيم الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القادر الباسط المقدم المقدم المؤخر المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. طيب تخريجها عندكم بالأسفل. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الجواد، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وأنا الجواد. نعم. طيب فيها حديث في هذا المعنى. الحكم، حديث ابن شريح، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحيي، إن الله حي كريم. لكن ترى، نعم، لكن الحي غير الحي. الحيي من الحياء، والحي من الحياة. الرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق. السبوح، سبوح قدوس. السيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السيد. الشافي، واشفي أنت الشافي لا شفي إلا شفاك. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القابض الباسط، جاء هذا في حديث أنس حين غلى السعر فقالوا ساعد لنا، قال: إن الله هو القابض الباسط المساعد. المقدم المؤخر، جاء أيضا هذا في حديث الدعاء في الصلاة: أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن، هذا أيضا جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة. المعطي، إنما أنا قاسم والله معطي. المنان، يا منان يا بديع السماوات والأرض. الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وتخريجها موجود عندكم، ها؟ إلا بس ما ذكرنا كل شيء، هذا ما اخترناه فقط. نعم، لا لا لا، ما احنا مشارحينه. أنا أحيل من أراد الشرح على النونية لابن القيم، شرح كثيرا من الأسماء، وفيها أيضا كتاب رأيته لبعض النحويين شرح الأسماء الحسنى كلها. نعم نعم. والله نسيت اسمه، نسيت اسمه، أنا مبطن عنه، نسيت. الشيخ عبد الرحمن شرح النونية. بالنسبة لأسماء التوفيق النونية، إيه هو من النونية، حقة النونية اللي شرح. يعني تحبون الشرح نخليها درس ثاني إن شاء الله. يعني شرحناها ما مدانا نقضي هذا ولا بالستين، أنا بد أن نقضيها العطلة دي. نعم. هذا ما اخترناه. ها؟ الفرق بين الغفور والغفار. أي. الغفار لكثرة من يغفر له، والغفور باعتبار وصفه. نعم. هذا ما اخترناه بالتشبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفيد، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم 8603 صفحة 92 بعد 400 المجلد الرابع. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. القاعدة السابعة. طيب إذن اختر من أسماء الله 99 اسما وأحصها، ومن أحصاها دخل الجنة. لكن ما معنى إحصائها؟ إحصاؤها قالوا هو إدراكها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاها، هذا هو الإحصاء. يعني أن تدركها لفظا تعده، وأن تفهم معناها، وأن تتعبد لله تعالى بمقتضاها، وكذلك من إحصائها أن تدعو الله بها، لأن الله تعالى أمر بذلك. وأظن أننا تعرضنا لهذا. نعم في حاشية. نعم. ما ذكرت درجة صحة الموقف إيش؟ ما ذكرت صحة أو درجة يا ظهنه صحيح، ظهر لي أنه صحيح، لأن ماشي في رواته من طعن فيه. نعم. القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول لاحظ الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. أما في أسماء الله الذي نهى الله عنه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، حذر منه في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الضابط للإلحاد في أسماء الله، أن تميل بها عما يجب. فمثلا لو سميت الله بغير ما سمى به نفسه لكنت ملحدا في الأسماء. ليش؟ لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص لأنها توقيفية. ولو أثبتت الأسماء دون ما فيها ما تضمنها من الصفات لكنت ملحدا فيها، لأن الواجب إثباتها مع ما تضمنته من الصفات. نعم. سيأتي عدد الأقسام. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. واضح هذا؟ إذا قال قائل نعم أنا أثبت أن الله هو السميع البصير، لكن أقول إن سمعه وبصرك كبصر الآدم وسمعه، قلنا هذا إلحاد، لأنها لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص وردت

مستحيلة في حق الله عز وجل. نعم، وصفة الكمال واجبة لله، فوجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. فإن قال قائل هذا الحصر غير صواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، فنقول هذا الأخير غير صحيح، لأن الصفة اللي ما فيها صفة كمال ولا نقص هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على تكميل الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الدليل الثاني من العقل أن نقول نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، ولا لا؟ ها؟ نشاهد في المخلوق صفات كمال. من الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، من كماله أنه أعطى الكمال، فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان ألوهية الأصنام بأنها ناقصة، بأنها ناقصة، فقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لنقصهم. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محاجا لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، وإلا لم يصح أن يكون ربا. طيب، هذا دليل عقلي. الدليل الفطري: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفات، وهذا واضح، يعني النفوس الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله وتعظمه، فلأي شيء تحبه وتعظمه؟ لكماله، إذ أن المجهول لا يحب ولا يعظم، ومن علم نقصه لا يحب ولا يعظم. فالفطرة هذه التي هي محبة الله وتعظيمه هذه مبنية على أصل، وهي علم الإنسان فطريا بصفات بكمال صفات من يعبده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا الجهل والنسيان، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله هذا نفي إيش العجز. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن هذا نفي الصمم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا نفي العمى. نعم. وقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، اربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثبات مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل فتجوز بالحال التي تكون كمالا وتمتنع بالحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. فقد خانوا الله من قبل ولم يقل فخانهم لكن قال يخادعون الله وهو خادعهم. طيب. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يقول منكر فاحش يجب النهي عنه. صح. هذه موجودة عندنا ما أدري يعني موجودة عندكم ولا لا. يقولون خان الله من يخون أو يقول الله يخونا إن كان إني خنتك وهذا ما لا يجوز لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم فلا تجوز على الله. طيب سبق لنا في القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق ومنها صفات نقص على الإطلاق ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال أخرى. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله والذي هو نقص على الإطلاق ممتنع على الله والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقص. نعم هذه القاعدة العامة. طيب وما هو الكمال؟ هل كل كمال في المخلوق كمال في الله؟ وهل كل كمال في الله كمال في المخلوق؟ لا. فمثلا التكبر صفة كمال في الله وفي المخلوق صفة نقص. الأكل والشرب والنكاح صفة كمال في الإنسان وصفة نقص بالنسبة لله إذا نسبت الله فهي صفة نقص ولهذا ينزه الله عنها. لكن الكمال المطلق دون النسبي هذا ثابت لله على الإطلاق والنقص النسبي

فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح أو العي بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. المهم السمع، الآن فهمنا دلالة السمع على وجوب ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول إيمان بمن أرسله، فلا جرم أن يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. وأما العقل فلأن نقول إن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه، لأننا لا نثبت من الصفات إلا ما أخبر الله به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره. ولهذا أي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله نقول له هل أخبر الله بها عن نفسه؟ إن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم نقول أأنت أعلم أم الله؟ إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها، لأن الله تعالى أعلم بنفسه. وأصدق قيلا صح هذا، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن كلام الله أصدق الكلام. وأحسن حديثا من غيره، يعني وحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. اجتمع في حق الله تعالى كمال، الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. أولى. طيب، ولهذا يقول المؤلف، يقول فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. الجهل وضده، والكذب ضده، والعي ضده، البيان والفصاحة. لو جاءنا رجل إلى مريض، جاء رجل إلى مريض والرجل هذا نجار، وقال بشوف هذا المريض، قام يلمس بطنه ويلمس صدره ويلمس جبهته وراسه، يما ضغط على رأسه يما على بطنه يما على رجله، قال والله هذا المريض فيه الداء الفلاني، فيه الداء الفلاني، يعني فيه المرض الفلاني، نصدقه ولا ما نصدقه؟ ها؟ ما نصدقه؟ ليش ما نصدقه؟ لأنه جاهل بهذه الصناعة، جاهل بهذه الصناعة. لكن لو جاءنا قال هذا الخشب ما يصلح نجعله بيبان أبواب، ما لا يصلح نجعله أبوابا، ها؟ قبلنا قوله. إذا كان صدوقا بعد، قد يكون كذوبا، قد يقول ما يصلح يكون أبواب عشان يشتريه هو، ما ندري. نعم، على كل حال هذا الرجل الذي جاء يشخص مرض هذا المريض وهو نجار لا نقبله مهما كان في الصدق، لأنه جاهل. طيب، جاءنا رجل طبيب جيد جيد، فهمتم؟ فجاء إلى هذا المريض وبدأ يلمسه، إذا لمس بطنه لم رأسه، لما لمس صدره لم رأسه، لما لمس رأسه لم رأسه، إذا لمس يديه لم رأسه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى علاج طويل عريض، نعم، يمكن يتكلف عليكم 50,000. الرجل جيد في الصناعة وماهر في الطب، لكنه غير موثوق من جهة الخبر، يمكن نفعل هذه الأفاعيل علشان نكثر له الدراهم، نثق بقوله ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه ليس صادق، ما هو صادق. جاءنا رجل ثالث عالم وصدوق، لكنه ما نعرف كلامه، كلامه هندي وحنا عرب، وهو مريض طبيب جيد وعالم وصدوق وأمين، وقام يرطن علينا وحنا ما ندري شو يقول، هل نثق بكلامه ولا لا؟ ما هو نثق بنفسه لكن كلامه ما نثق لأن ما فهمناه. والذي نقصه إيش؟ الفصاحة، بالنسبة لنا نقصه الفصاحة. شوف كلام الله عز وجل عن نفسه وعن غيره عز وجل كلام صادر عن علم لا شك، وعن صدق لا شك، وفي أحسن ما يكون من البلاغة لا شك أيضا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله ولا ما يبقى؟ أبدا ما يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه هذا الكتاب العزيز. ولهذا نقول إنما يتأتى هنا يكون الخبر صادقا عن ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، حيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به، هذا دليل عقلي. وهكذا نقول فيما أخبر به. نعم امشي. هكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه. يعني مثلا إذا قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، خبر صادق عن إيش؟ خبر صادر عن الله، وهو عالم بذلك، صادق. نعم الكلام هنا معقد مشوش ولا واضح؟ واضح. فإذا قال قائل إن معناه استولى، قلنا طيب إذا كان هذا معناه فأتي بدليل، ائتي بدليل. هذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع، ما فيها ولا موضع واحد قال الله فيه استولى. ولو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ أن استولى غير استوى. فإذا أراد بهذا غير ظاهره، مع أنه ورد في عدة مواضع ما قال فيها ولا في موضع واحد استولى، علم أنه لا يريد هذا المعنى. فهمت؟ فتفسيرك استوى بما استولى هذا يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن يأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته، هذا لا شك أنه خلاف الفصاحة وخلاف البيان. هنا والله عز وجل يقول في كتابه يريد الله ليبين لكم، ما قال ليعمي عليكم. هنا الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. طيب لاحظوا، الصفات السلبية يجب نفيها عن الله، لكن لا ليس الواجب مجرد النفي، بل يجب اعتقاد ضدها. فمثل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا مجرد أنه لا ينام، لأننا نقول كلمة لا ينام مجرد انتفاء النوم ليس كمالا، الجدار هذا ما عمرنا شفناه نائم. أولا شفته يا ياسر نائم؟ ها؟ طيب هو لا ينام ولا لا؟ لكن يجب أن نؤمن بأن الله لا ينام لكمال حياته وقيوميته. كذلك وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط، بل نؤمن بأنه لم يتعب ليش؟ لكمال قوته وإلا لقلنا مثلا أن العمود هذا عليه جسر سقف يحمل السقف هذا كله، وهل يتعب؟ ها؟ ما هو يتعب أبدا. ولا سمعنا يوم من الأيام صاح علينا يقول يا ناس أتعبتون. نعم. فإذن يجب أن تعتقدوا يا إخواني أن ما نفاه الله عن نفسه فلا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي، بل لا بد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. نعم. طيب. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفاعه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فهمتم ولا لا؟ وحنا قلنا هنا لأن النفي ليس بكمال، السبب نقول كما قال شيخ الإسلام، السبب أن النفي ليس بكمال لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، شيء معدوم مو بشيء. فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذن فهذا النفي متضمن لإثبات، وإلا لم يكن مدحا. نعم. النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. البيت الثاني، البيت الثاني يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ها؟ طيبين لكن بلاهم العجز. ها؟ يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا أحد ظلهم قالوا غفر الله لنا ولك، إذا أساء إليهم إنسان قال يلا رح يا ولد رح جيب له الشاة عطه إياه من البيت. ليش؟ يخافون إنه يسيء أكثر، فهم يدفعون بذلك الإساءة الأولى يحسنوا إليه لئلا يسيء إليه مرة ثانية. هؤلاء ممدوحون أو مذمومون؟ مذمومون. ولهذا تمنى الشاعر قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة، تمنى إن الله يجيب له بدالهم من الذين يشنون الإغارة جميعا أو وحدانا. الخلاصة يا جماعة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، أولا لأن النفي المحض عدم محض والعدم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا، ثانيا لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه، مثل قولنا الجدار لا يظلم. ثالثا ولأن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي فيكون نفي حينئذ نقصا. إذا قلت هذا الرجل لا يغدر بالعهد، هذا الرجل لا يغدر بالعهد، مدح ولا ذم؟ يحتمل لا يغدر بالعهد لكمال وفائه، وحينئذ يكون يحتمل لا يغدر بالعهد لأنه ما يقدر، يخاف لو يغدر بالعهد هذه المرة كروا عليه مرات فمرات حتى أتلفوه. هذا ليش؟ لعجزه. فالحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها لا, لا بمجرد الانتفاء ولكن بإثبات كمال ضدها. لاحظوا هذه لأنها مهمة جدا. وإذا كانت هذه الصفات منفية لثبوت كمال ضدها صارت صفة كمال. نعم. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، لأن تضمنت هنا كمال العلم والقدرة. نعم. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية، انتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، ولم نقل حصل للموصوف. ها؟ وش الفرق؟ لأن موجودة. لأن هذا حاصل، فكمال الله عز وجل حاصل سواء علمناه أم لم نعلمه، لكن كلما تعدلت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. واضح يا جماعة؟ لكن لو قلت لأنه كلما كثرت وتنوعت حصل للموصوف من الكمال ما لم يحصل من قبل، صار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد، بل نقول إيش ظهر. نعم. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. صحيح، واضح. الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية لأنها تدل على المدح. ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت أنت الجواد بلا شح، أنت الكريم بلا شح، وأنت الشجاع بلا جبن، نعم، وأنت الجواد بلا قلة، وأنت القوي بلا ضعف، وما أشبه ذلك، نعم، يكون هذا بالنسبة له محبوبا إليه. لكن لو قلت أنت لست بزبال ولا كساح ولا غسال ثياب، طيب، ولا إيش نقول، ولا كناس ولا خدام ولا طباخ، وش بيقول الملك؟ لا موقت يا ياسر الله يهديك، لكن بيقول اضربوه ولا لا؟ اضربوه، لأن صفات النفي هذه لا ينبغي أن تقال أبدا، لا ينبغي أن تقال، مع العلم بأن أهل التعطيل يركزون على صفات النفي ولا يقولون شيئا عن صفات الإثبات، لأنهم والعياذ بالله يرون صفات الإثبات تقتضي التمثيل، وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. أي نعم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، والثانية نفي ما ادعاه في حقه. طيب ليس كمثله شيء، هل قال في كذا في كذا في كذا في كذا من صفات العيوب؟ لا، بل عمم. فالنفي المجمل هذا مدح بلا شك، نعم، لكن النفي المفصل هو اللي يكون عيب. الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صح، هذا نفي للولد، وهو نفي خاص ولا عام؟ خاص. وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحا في الواقع، لكن هنا نفي خاصا. لماذا؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون الذي ادعوا لله ولدا فقال ليس له ولد، ادعوا له زوجة فقال لم يتخذ صاحبة. والثالث، الثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، فهنا في الأول نفى النقص في الإرادة، وفي الثاني نفى النقص في الفعل والتنفيذ. الأول نفى النقص في الإرادة حيث قال وما خلقناهما لاعبين، وإنما أردنا بهما حقا، ما أردنا اللعب والسدى. وفي الثاني بيّن كمال القوة، ففي الأولى كمال الإرادة وفي الثاني كمال القوة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى اللغوب؟ التعب والإعياء. وما المراد بستة أيام؟ ها؟ قيل إن المراد بستة أيام ستة آلاف سنة، لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا، قالوا لأن تكوين الأرض وتضاريسها ومدرش بعد والأفلاك وهذه تحتاج إلى مدة، نعم، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغت ستة آلاف سنة. وبعضهم بعد طول المسألة، جاب مقاييس خيالية ملايين الملايين. وقال آخرون المراد بستة أيام يعني ست ساعات أو أزمنة، وهي كست لحظات. نعم، لأن الله يقول الشيء كن فيكون، فالمراد يعني ست لحظات. وقال آخرون بل المراد ستة أيام كأيامنا، ولكن الله عز وجل خلقها بهذه الأيام ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء، وأن الذي ينبغي أن يصنع الإنسان الشيء بإتقان، وأن المهم هو الإتقان دون السرعة. والصحيح أنها ستة أيام كأيامنا، وأما كونه عز وجل قدرها بهذا فهذا من أمور التي لا نستطيع إدراكها، الله أعلم. نعم، لو قال قائل لماذا جعل الله أذن الجمل صغيرة وأذن الحمار طويلة؟ وين أكبر جسم؟ ها؟ أين أكبر جسم؟ الجمل. لو قال المناسب أن تكون آذان الجمل طويلة وآذان الحمار قصيرة، ليش يكون هكذا؟ وش تقول؟ ما تقدر. ففي بعض الأشياء ما يقدر الإنسان يعللها إطلاقا إلا مجرد التسليم لله عز وجل، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية. لنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التقسيم لأهل العلم قد يقول قائل إنه لم يرد به النص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم؟ وهذا إيراد قوي جدا، ولكن يقال في الجواب عنه أنه لما وقع الخلاف من أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه الخلاف وما لا يرد. ثم هم يقولون إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية، فالحياة نعم الحياة إيش والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه صفات ذاتية وسميت بذلك للزومها للذات. ثم قسموها إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. فالسمع صفة ذاتية معنوية، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولوا معنوية لأن لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشاعرة وشبههم، لكن يقولون صفات ذاتية خبرية. طيب لماذا لا يقولوا بعضية كما نقول يدنا بعض منا أو جزء؟ قالوا لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا وقالوا صفات ذاتية إيش خبرية. لماذا لم يقول لماذا قالوا خبرية؟ لأنها متلقاة من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ما تدلنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر، لأن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين ما دل عليها العقل. انتبهوا للتفريق. الصفات الذاتية إذن تنقسم إلى معنوية وخبرية، فالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك كلها تدل على معنى فهي معنوية، واليد والوجه والعين والرجل والساق وما أشبهها هذه صفات ذاتية لأنها لازمة للذات، خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر، العقل ما له فيها مدخل إطلاقا أبدا. ولهذا لا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا، نعم ليش؟ لأن العقل هنا لا يتدخل، ولا يمكن أن نقول هذا، فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية. لماذا لا نقول إنها جزئية أو بعضية؟ قال لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل. نعم طيب، هذا القسم الأول الذاتية. القسم الثاني الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه لم يزل ولا يزال خالقا فعالا لما يريد، بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية، وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية. فمثلا إذا أراد الله أن يخلق شيئا قال كن فيكون. هنا إرادة سابقة وإرادة مقارنة. يكون القول بعد الإرادة المقارنة أو الإرادة السابقة؟ بعد الإرادة المقارنة للفعل. إذا أراد أن يكون الشيء قال له كن، بمجرد ما يقول كن يكون، ولهذا جاءت الفاء فيكون. أما الإرادة السابقة بأنه سيفعل فهذه سابقة، ما يكون بعدها قول، لكن الإرادة المقارنة هي التي يقع بعدها القول. فالقول إذن بعد الإرادة، القول كن بعد الإرادة. وهذا يدل على حدوث هذه الكلمة ولا لا؟ نعم يدل على حدوثها، وأنها صارت عند إرادة الفعل. كذلك القرآن الكريم فيه آيات واضحة تدل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل، بعد وقوع المتحدث عنه. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت سابق، الغدو سابق على هذا القول ولا لاحق؟ سابق. وإذ غدوت تبوئ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المسموع سابق ولا لا؟ سابق. إذن فهذا القول صار بعده، هذا القول صار بعده. وعلى هذا فقس، فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده إيش؟ لا، صفة فعلية. وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به، صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في كلام الله. أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم والكلابية ونحوهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية فقط، لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى النفسي القائم بالنفس، وأن هذا المسموع شيء مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فكان على مذهبهم الكلام صفة ذاتية، ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي، وأن كلام الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء وكيف شاء. فلهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ولا يقال إنك إذا قلت إن الكلام صفة ذاتية فعلية فقد جمعت بين المتضادين، إذ أننا نقول ما دامت الجهة منفكة، ما دامت الجهة منفكة فلا تناقض. ولهذا نجد السجود مثلا يكون شركا ويكون طاعة، باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين. فإن كان لله كان طاعة، وإن كان لغيره كان شركا. نعم نعم، ما فيها سبب. القاعدة الثالثة يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثلا من صفات المخلوقين. مماثلا مماثلا من صفات المخلوقين. عندك مماثلا؟ مماثل لصفات منصوبة عندك؟ مماثل. نعم. أثبته من صفات الله تعالى مماثل لما في صفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. طيب هذا السمع يعني الكتاب والسنة. إذا قيل السمع فالمراد به الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي شيء من الأشياء لا يكون مماثلا لله. والكاف هنا صار فيها جدال كبير بين العلماء، لأن وجودها مع مثل مشكل، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فأنت إذا قلت ليس مثل مثله شيء، معناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، وهذا تناقض، لأنك إذا أثبيت المماثلة عن المثل لم تثبت المثل، ولا لا؟ إذا قلنا ليس مثل مثله شيء تناقض، ما دمت تقول إن مثله ليس شيء مثله، إذن هو ليس موجودا أصلا، ليس موجودا أصلا، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. لهذا العلماء اختلفوا كيف يخرجون هذه الآية، فمنهم من قال إن الكاف زائدة، وقال تقدير الكلام ها ليس مثله شيء، وهذا تعبير سليم ولا في إشكال. ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة، وقال إن التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. فالزائد أحد هاتين، إحدى هاتين الكلمتين. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثير في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجودا بعد. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، أي ليس كذاته شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يقال أن يراد به الذات، فذات الشيء ليس هو مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل بمعنى الصفة، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، أي صفتها وحالها، وكما في قوله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. قالوا والمثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد كالشبه والشبه، فيكون مراد بالمثل هنا على رأي هؤلاء الصفة، أي ليس كصفته شيء. فمثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الصفة. كم هذه من أقوال؟ أربعة. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، معناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة للتوكيد، يعني على المعنى الأول، يعني يراد بها التوكيد. فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، المراد أنت لا تهزم، لكن أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل، فالله تعالى من باب أولى. والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المثلية. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالأمر فيها واضح. ما الجواب؟ ها؟ لا. طيب، ولهذا قال أفلا تذكرون، يوبخهم، هل تعلم له سميا، هذا أيضا واضح، ومعنى السمي معناه الكف والنظير والاستفهام للنفي، ولم يكن له كفوا أحد، أيضا ظاهر في نفي المكافأة. نعم. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به،